الله على أحكام الصلاة مع الإمام، وهذا هو موضوع هذه الأبيات وما سبقها. ولهذا الموضوع الأحكام تتعلق به، ومن هذه الأحكام أن المقتدي الذي يقتدي بغيره إذا رأى إمامه زاد ركعة في صلاته، سواء كانت هذه الصلاة ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، لأن الصلاة لا تكون إلا واحدة من هذه الثلاثة، إما أن تكون ثنائية فيقوم لزيادة الثالثة، وإما أن تكون ثلاثية المغرب فيقوم لزيادة رابعة، وإما أن تكون رباعية فيقوم لزيادة خامسة. فما موقف المقتدي من هذه الزيادة التي قام الإمام بها؟ هذا المقتدي لا يحل حاله إما أن يكون متيقنا تلك الزيادة أم لا. فإن كان متيقنا تلك الزيادة فلا يجوز له أن يتبع الإمام، لا يجوز له، لأنه إذا اتبعه يكون قد زاد في الصلاة ما ليس فيها. لكن حين يجلس ولا يتبعه فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يسبح له أولا، فإن فقه الإمام بالتسبيح فذاك، وإلا وجب عليه أن يكلمه، يعني يقول له قمت لزيادة. وهذا الكلام لا يبطل الصلاة لأنه لإصلاحها، وقد سبق في حديث ذي اليدين أن هناك كلاما كثيرا دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ولم تبطل به الصلاة. فإذا هذه هي حالة النوع الأول من المقتدي. المقتدي قلنا لا يخلو حاله إما أن يكون موقنا بتلك الزيادة ويجب عليه أن يجلس ولا يتبع الإمام، لأنه إذا تبعه يكون قد زاد في الصلاة ما ليس فيها، وبالتالي ستكون صلاته باطلة. طيب، لكن ماذا عليه أن يفعل؟ قلنا عليه أن يسبح، فإن لم يفقه الإمام عن طريق التسبيح كلمه، فإن لم يرجع بقي هو جالسا حتى يسلم الإمام. فإن قال له قمت لموجب، إنه يحتمل أن تكون زيادته لأجل جبر ركعة فاتته، لأجل جبر ركعة باطلة، يمكن أن يكون هذا الإمام بطلت له ركعة يقرأ فيها الفاتحة مثلا وقام لجبرها، فهذا المأموم الذي يتبعه ينبغي له حينئذ إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة، أن يأتي بركعة ثم يسلم وصلاته إن شاء الله صحيحة. أما الحالة الثانية للمأموم المقتدي، وهي التي لا يتيقن فيها زيادة الإمام، وإنما يشك فيها أو لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا، هو ساهل أو يتبعه سهوا، على كل حال هذه حالة غير الحالة الأولى. الحالة الأولى عارف بأنه قال الإمام قام لزيادة، وأما الحالة الثانية هو لا يعلم أنه قام لزيادة أو يقوم معه سهوا. في هذه الحالة يعني يتابع الإمام حتى ينهي صلاته، وإن قال قمت لمجيب على كل حال فعلى الإمام أن يسجد، وعلى هذا المأموم كذلك أن يسجد معه. وإن كان هذا الإمام لم يقم لمجيب وإنما زاد ركعة فعليه كذلك أن يسجد هو والمأموم، وصلاتهم كلهم صحيحة إن شاء الله تعالى. وهذا ما يشير إليه قوله، يشير إليه قول المؤلف هنا والمقتدي، فأل هنا جنسية أي وكل مقتدي، والمقتدي أي كل مقتدي ينبغي له أن يتبع إمامه، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليقتدى به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا على إمامكم. فهذان النصان صريحان في وجوب متابعة المأموم للإمام، إلا في حالة واحدة فلا يجوز له أن يتبعه، ولذلك قال والمقتدي الإمام يتبع، أي يجب عليه أن يتبع إمامه في كل أحواله، إلا في حالة واحدة فقد استثناها المؤلف بقوله خلا زيادة، فخلا من أدوات الاستثناء، زيادة يجوز نصبها ويجوز جرها، إذا جرت فتكون خلا حرف جر، وإذا نصبت تكون خلا فعلا ماضيا، ويكون فيها ضمير مستتر وجوبا تقديره بعضهم، أي خلا بعض المقتدين، فهذا البعض هو المستثنى من الكلية المفهومة من والمقتدي، قلنا كل مقتد يجب على أن يتبع إمامه، خلا بعض المقتدين فإنهم لا يتبعون إمامهم، هذه الصورة هذه تكون هي إذا تحقق زيادة قام بها الإمام، فهنا لا يتبع الإمام على هذه الزيادة المتحققة، فلا يجوز للمأموم أن يتبعه، وإذا اتبع وهو عالم بذلك بطلت صلاته، إذا اتبع وهو عالم بذلك بطلت صلاته، لأن هذا الإمام لم يبقى في الإطار الذي يتبع فيه، إن الإطار الذي يتبع فيه هو إطار الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته، فإذا خرج عن إطار الصلاة بزيادة فلا يتبع، لأن هذا الإمام يتبع من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق الصلاة التي أمر الله بها، فإذا خرج هذا الإمام عن هذا الإطار للصلاة الشرعية فلا يجوز اتباعه، لا يجوز اتباعه، فإذا القدوة محصورة فيما أمر الله به ورسوله، القدوة للإمام هنا محصورة فيما أمر الله به ورسوله، فإذا فعل الإمام شيئا مخالف لما أمر الله به ورسوله فلا يجوز أن يتبع، لكن هذا الإمام المقلوب فيه المفروض فيه أنه ما غاديش يفعل شيئا يخالف أمر الله ورسوله عمدا، لا، وإنما يفعل ذلك سهوا، لا يفعل ذلك عمدا، ولو فرضنا أنه فعله عمدا فإنه لا يتبع في ذلك، تركا فعله عمدا فإنه لا يتبع في ذلك، والأصل في عدم متابعة الإمام، شكون الدليل على أن الإمام إذا فعل شيئا مخالف لما أمر الله به ورسوله فإنه لا يتبع؟ عندنا في ذلك حديثان، أحدهما هو الحديث الذي رواه البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، يصلون لكم يعني أئمتكم يصلون لكم، فإن احسنوا أصابوا الصواب وساروا على أمر الله ورسوله فلهم الأجر ولكم الأجر معهم، وإن أخطأوا فلا يتعلق خطأكم خطأهم بكم، فإن أخطأوا فهل يتعلق خطأ هؤلاء الأئمة بالمأمومين؟ لا، فإن أخطأوا فلكم ثوابكم وإحسانكم وأجركم وعليهم خطأه، هذا هو الدليل الأول من الأدلة الدالة على أن الإمام إذا أخطأ فإنه لا يتابع على خطأه، والدليل الثاني هو ما ثبت أيضا في صحيح البخاري عن معاذ بن جبال أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم إماما، كان يصلي مع رسول الله فريضة العشاء ويرجع إلى قومه ويصلي بهم إماما، وذات يوم صلى بقومه ودخل معه أعرابي فقرأ معاذ بن جبل بسورة البقرة وشق الأمر على الأعرابي وفصل عنه وأتم صلاته وحده، فصل عنه وتم الصلاة ديال وحده وانصرف إلى شغله، فلما سلم معاذ رضي الله عنه قيل لذلك أو قال هو لهذا الأعرابي الذي انفصل إنه منافق، يعني نعتوه بالنفاق، لماذا؟ لأنه دخل مع الإمام فخالفه، فبلغ الأعرابي ذلك فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم للعربي إنك لست بمنافق، ثم استدعى معاذ بن جبل وقال له أفتان أنت أفتان أنت أفتان أنت ثلاث مرات، فهل لا صليت بالناس بسبح اسم ربك الأعلى أو بالليل إذا يغشى أو بالشمس وضحاها، فإنه يصلي وراءك الضعيف والمريض وذو الحاجة. فأقر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقر؟ أقر هذا الأعرابي على مخالفته للإمام، وخاد المخالفة ماشي هي بترك فريضة من الفرائض أو بزيادة شيء في الصلاة، ولكن بالإطالة الغير مشروعة. هنا المخالفة بشقات بالإطالة في الصلاة اللي هي مش مشروعة بالنسبة للإمام، لأن الإمام لا ينبغي له أن يطيل على الناس. فلما وقعت المخالفة اجتهادا من معاذ بن جبل، اجتهادا منه رضي الله عنه، يعني لم يطيل تعمدا وإنما اجتهد وظن أن الإطالة محمودة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أنه غير محمودة في مقام الإمامة. والشاهد عندنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأعرابي على ما فعل ولم يأمره بإعادة صلاته، فدل على أن متابعة الإمام إنما تكون في ما شرع الله ورسوله، وأما ما لم يشرع الله ورسوله فلا يتابع الإمام في ذلك، لكن ينبه بطريق التسبيح، فإن تنبه فذاك، وإلا نبه بطريق الكلام، وإن لم يتنبه وجب على المأموم أن يلازم مكانه ولا يتبعه، يلزم المكان ديره وما يتبعوش. وهذا معنى قوله خلا زيادة قد حققت، تحققت له وتيقنها، فإنه يجب أن يعدل عنها ولا يتابع الإمام في ذلك. ثم قال مع الإمام ما كان لعنه، يشير بهذا إلى قاعدة من قواعد المأموم مع الإمام أو المسبوق، وهي أن على المأموم إذا أتى ووجد الصلاة قائمة أن يدخل مع الإمام كيفما كان حال الإمام، عليه أن يدخل معه كيفما كان حاله، سواء كان حال الإمام قائما أو كان حاله حالة ركوع أو كانت حالته حالة سجود أو حالته حالة جلوس. فلا ينتظر، لا ينبغي لمن أتى إلى الإمام وهو في الصلاة أن ينتظره، بل يجب عليه أن يحرم فورا، سواء وجده راكعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما. والدليل على هذا هو ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئتم ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والدليل الثاني ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم والإمام على حال فاصنعوا مثل ما يصنع الإمام، إذا جئتم الإمام على حال، على أي حال من الأحوال اصنعوا مثل ما يصنع الإمام، جئتم وهو قائم على حالة القيام اصنعوا مثل صنعه، جئتم وهو راكع فاصنعوا مثل صنعه، جئتم وهو ساجد فاصنعوا مثل صنعه، وهكذا. وبعض الناس حين يأتي إلى الإمام يتربص إذا وجده ساجدا يتربص، وإذا وجده جالسا يتربص، إذا وجده يتشهد يتربص، يقول لعله في الجلسة الأخيرة. لا ينبغي هذا، ينبغي أن تدخل معه فورا كيفما كان الحال الذي هو عليه. هذا هو المطلوب إذن في كل من أتى إلى الإمام وهو في الصلاة، فإن وجده قائما دخل بتكبيرة الإحرام فقط، وإن وجده راكعا دخل بتكبيرة الإحرام ثم كبر بالركوع تكبيرة الانتقال، وإن وجده جالسا كبر تكبيرة الإحرام فقط وليس عليه من تكبير هنا في الانتقال، وإن وجده ساجدا كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الانتقال. من المعلوم بأنه إذا أراد أن ينتقل إلى الركوع عليه يكبر، وإذا أراد أن ينتقل إلى السجود عليه يكبر. إذن إن وجده قائما أو جالسا فليس عليه إلا تكبيرة الإحرام، وإن وجده راكعا أو ساجدا فعليه تكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة الانتقال ثانيا. وهذا معنى قوله مكبرا إن ساجدا أو راكعا، يعني ينبغي لهذا المسبوق الذي أحرم فورا بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يكبر تكبيرة الانتقال إن وجده راكعا أو ساجدا، لا في جلسة أما إن وجده في جلسة أو وجده في قيام فليس عليه تكبير الانتقال، ليس عليه تكبيرة الانتقال. قال طيب من أحكام المسبوق أنه إذا فاته مع الإمام ركعة أو أكثر فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة، أي من أحكام المسبوق. إذن حين يدخل مع الإمام فإن فاتته ركعة أو أكثر فعليه أن يقوم لقضائها أي لإتمامها بعد سلام الإمام. ومعلوم مما سبق أنه إن أدرك الركوع فإنه يعتد بتلك الركعة، وإن لم يدرك الركوع فإنه لا يعتد، بدليل الحديث الذي سبق إذا جئتم من السجود اسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني ليس عليه أن يقضي تلك الركعة. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا إمام البخاري رحمه الله وابن حزم، فقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فأوجب عليه قراءة الفاتحة، ولكن الصحيح وما ذهب إلى الجمهور بدليل هذا الحديث الذي نحن بصدده. فقد استدل الإمام البخاري رحمه الله بالحديث العام الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لكن هذا حديث عام مخصوص بحديث أبي داود الذي رواه أبو هريرة، هو قوله إذا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. إذن هذا هو الحديث المخصص بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن، نقول إلا في حالة واحدة شكلية، وهي إذا وجد الإمام راكع فليس عليه من وجود، كما أن الحديث أيضا مخصوص بالصلاة الجهرية على القول الصحيح، فإنه لا يجب على المأموم فيها قراءة الفاتحة. إذن هذا العام الآن خصص بمخصصين، والعام حين يخصص ولو بمخصص واحد يعني يصير الاستدلال بالنسبة للخاص ضعيفا، بمعنى يكون خاص أقوامه. ومعلوم لأنه إذا تعارض الخاص والعام إنه يجب حمل العام على ماذا؟ على الخاص، تحمل العام على الخاص، لأن دلالة العام في القول الصحيح هي ماشي قطعية وإنما هي ظنية. طيب إذن إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يعتد بتلك الركعة. طيب إذا سلم الإمام ينبغي له أن يقوم لماذا؟ لقضاء ما فاته أو لأداء ما فاته. واختلف العلماء في الكيفية التي يقضي بها ما فاته، الكيفية اللي غادي يقضي بها ما فاته، هل يبني فيها على ما أدرك مع الإمام في القول والفعل؟ واش يبني على ما أدرك مع الإمام في القول والفعل؟ بمعنى هل يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته وما سيفعله هو آخر صلاته؟ وهذا هو المذهب الراجح، والدليل عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ورواته الجماعة عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فأتوا الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواية أتم هي التي رواها الجمهور، وهناك رواية أخرى فيها فقدوا. والحق أنه لا معارضة بين الروايتين لإمكان حمل رواية القضاء على رواية الأداء، إن يمكننا نحمل الرواية ديال فقدوا على الرواية ديال فأدموا، لأن فقدوا القضاء يأتي في اللغة لمعاني، يأتي بمعنى الأداء وبمعنى الفراغ، يأتي بمعنى الأداء. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. فإذا قضيتم مناسككم، هذه بمعنى الأداء والفراغ، إذا أديتم وفرغتم من مناسككم، إذا قضيتم الصلاة بمعنى أديتموها وفرغتم منها. وإذا كان القضاء بمعنى الأداء والفراغ فلا معارضة بينه وبين قوله فأتموا، فيكون معنى قضوا هو معنى أتموا. وإذا كان لا معارضة بينهما فلا إشكال، ما بقى شيء إشكالي، ما كانش معارضة، وهذا هو الحق. فلذلك يقال بأن المراد بأتموا هو المراد بقضوا، ومعنى ذلك أن يجعل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته قولا وفعلا، وما سيأتي به هو آخر صلاته قولا وفعلا. وعليه فإذا أدرك مع الإمام في صلاة العشاء الركعتين الأخيرتين في الفعل، بمعنى لا يأتي بتشهد آخر، تشهد اللي أدركه مع الإمام فيه، ولكن عليه أن يقضي ما فاته من أقوال الصلاة، والذي فاته من أقوال الصلاة هو الصورة مع الجهري، فعليه حينئذ إذا قام يقرأ بالفاتحة والصورة جهرا في الركعتين، لأنه سيعد الركعتين الأخيرتين من الصلاة أخيرتين في الفعل، ولكنهما أوليين فاش في القول، في القول. وعلى كل حال فالقول الأول هو الأرجح، وهو الذي ذهب إليه كثير من العلماء، والذي دلت عليه الروايتان السابقتان. مما يدل على أرجحية القول الأول أن المأموم مطالب بالإتيان بالتشهد في الركعة الأخيرة من صلاته، ومطالب هذا المسبوق هذان يأتي بالتشهد. ولو كان يبني في الفعل ويقضي في القول لما كان مطلوبا بالتشهد، لأن التشهد أدركه مع الإمام، فلماذا طلب بالتشهد مرة ثانية؟ لأنه عليه أن يبني في كل من القول والفعل. طيب، إذن الراجح هو أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته مع الإمام هو أن يبني على ما أدرك مع الإمام في القول والفعل، أي بأن يجعل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته قولا وفعلا، وما سيقضي هو وآخر صلاته قولا وفعلا. ثم قال: كبار إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين. يشير بهذا إلى أن المأموم إذا أراد أن يقوم لأداء ما فاته فهل يقوم بالتكبير أم لا؟ المسألة تفصيل عندهم، يعني إذا أراد أن يقوم لقضاء ما فاته وش يكبر وما يكبرش؟ قلنا في المسألة تفصيل، إن كان أدرك مع الإمام شفعا أو أقل من ركعتين فإنه يقوم بالتكبير، يعني إذا أدرك مع الإمام الشفع، ما معنى الشفع؟ أدرك معه ركعتين أو لم يدرك معه شيئا فإنه يكبر. لماذا يكبر؟ لأنه إذا أدرك مع الإمام الشفع فإنه هو مطالب بالتكبير، لو كان يصلي وحده، لو كان يصلي وحده مطالب بالتكبير أبناء مطالب بالتكبير. وكذلك إذا لم يدرك مع الإمام شيئا فهو بمثابة من سيفتتح صلاته، يعني نزله منزلة من يريد أن يدخل الصلاة أول مرة، فعليه أن يكبر. وأما إذا أدرك مع الإمام وترا فإنه لا يكبر، يعني لا أدرك مع الإمام واحدة أو ثلاثة فعندهم لا يكبر. قالوا لماذا؟ لأن تكبيره قد فعله حين أراد أن يقوم مع الإمام، وإنما حبسه الإمام لأجل أن يتبعه. يعني لا بد مع الإمام مثلا ركعة ولا ثلاثة خلاص كبير فعله ولا ما فعلوش فعله، ولكن حابسه الإمام ليقتدي به فاش في التشهد، إذن فليس عليه من تكبير. هذا هو دليلهم في هذه المسألة، يقولون إنه بمثابة من كبر وحبسه عن القيام حابس فلا عليه أن يعيد التكبير. حال جاء أيضا الثالثة مثلا يعني للرابعة أو للثانية وكبر ثم حبسه حابس، والصواب في هذه المسألة هو التكبير، لأن كل انتقال في الصلاة فينبغي أن يعمر أو يملأ بالتكبير، كل انتقال لما جاء في الرواية العامة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا عام من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان قلنا يكبر في كل خفض ورفع، وهذا يشمل كل خفض وكل رفع، وهذا هو الصواب، هو أنه يكبر في كل الأحوال سواء كان أدرك الشفعة أو أدرك الوتر أو لم يدرك شيئا. طيب، وهذا هو المطلوب فهمه من قول المؤلف هنا كبار إن حصل شفعا أو أقل من ركعات، ثم يقول السواء ذاك احتمال إلى آخره. لأنه هو الآن في الخامسة يجب عليه أن يرجع، إلا إذا كان عنده يقين بأنه لم يقم لخامسة أو كان قام للمجيب أن خصو شي ركعة ونادي جبر هذا الركعة لما يرجع شيء. نعم، يتكلم عن الأحكام المتعلقة بالمسبوق، وقد سبقت بعض الأحكام وهذا حكم آخر من الأحكام المسبوق، وهو أن ما فعله المأموم من الأخطاء فإن الإمام يرفعه أو يرفعها عنه، بمعنى أنه إذا ارتكب في صلاته مع الإمام ما يكون بمقتضاه مطالب بالسجود فإن الإمام يرفع عنه ذلك السهو الذي وقع له، وذلك كأن يقوم مثلا قيام ما سهو أو يركع ركوع ما سهو أو يأتي بسجدة زائدة سهو، فكل هذه الزيادة التي صدرت من المأموم سهو فإن الإمام يشملها عنه ولا يكون مطالبا بالسجود لها، ولذلك قال والسهو إذك احتمل، يعني أن الإمام يحمل عن المأموم سهوه، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الهادي إلى وجوب السجود على المأموم، لأنه لم يصح عنده الحديث الذي استدل به الجمهور الذين قالوا بأن سهو المأموم يحمله الإمام، استدلوا بالحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على من سهى خلف الإمام سهو، بمعنى أن من كان خلف الإمام وسهى فإنه لا سجود عليه، ليس على من خلف الإمام سهو بمعنى لا سهو عليه، ولكن إذا سهى الإمام فعليه السجود، ولكن إذا سهى الإمام فعليه السجود. فمعنى هذا الحديث أن من سهى وهو خلف الإمام ليس عليه سهو، أي لا يكون مطالبا بالسجود لسهو، ولكن إذا سهى الإمام فعليه السجود. هذا الحديث هو حجة الجمهور الذين قالوا لا سجود على المأموم في سهوه إلا إذا سهى الإمام فعليه أن يسجد مع الإمام. والذي قال بأن المأموم عليه السجود قلنا هذا حديث يصح عنده، لأنه في الحقيقة فيه رجل ضعيف لكن له طرق بتلك الطرق بتعددها احتج الأئمة أو احتج الجمهور به. وعلى كل حال المقصود ما من هذه القاعدة التي قررها المؤلف هو أن المأموم إذا سهى لا يكون مطالبا بالسجود، لأن الإمام يرفع عنه سهوه، وهذا معنى قوله السهو إذا احتمل. والسهو الذي يرفعه عنه الإمام هو مثلا سهو الزيادة، سهو الزيادة. وأما إذا نقص ركنا من أركان صلاته فإنه لا يرفعه عنه الإمام، يعني إذا ترك ركعة أو ركوعا أو سجدة ولم يتداركها فإن الإمام لا يرفعها عنه، بل يجب عليه أن يأتي بتلك الركعة حين يسلم الإمام. معنى أن المأموم مثلا لو سهى عن ركعة فلم يأتي بها مع الإمام، ولا سهى على ركوع ولا سهى على سجود ولم يتذكره إلا بعد سلام الإمام، فهل الإمام يرفع عنه هذا السهو عن الركن؟ لا، فالسهو عن الركن لا يرفع الإمام، بل لا بد للمأموم أن يأتي به بعد سلامه، إذ لا يرفع عنه إلا زيادة يستحق بها السجود. كأن ظن أن الإمام مثلا قام، فقام هو أيضا مع الإمام جلس يتشهد، هذا القيام الذي يصدر من المأموم يرفع عن الإمام، لا يحتاج إلى أن يسجد إليه. وكذلك لو زاد سجدة سهوا، ولا زاد ركوعا سهوا، ولا كرر الفاتحة سهوا، فكل هذا مما يرفع عنه الإمام، وهذا معنى قوله السهو إذ ذكى احتمال. ثم قال ويسجد المسبوق قبل الإمام، أشار بهذا إلى أن المسبوق الذي لم يدرك الصلاة كلها مع الإمام بل أدرك بعض الصلاة، إن هذا هو المسبوق الذي أدرك بعض الصلاة مع الإمام ولم يدرك الصلاة كلها. المهم أدرك مع الإمام أكثر من ركعة، ركعة فأكثر، أدرك مع الإمام ركعة فأكثر لكن لم يدرك الصلاة كلها، ووقع للإمام سهو، وقع للإمام سهو بمقتضاه سجد قبل السلام أو بعد السلام، إن السجود إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، فهل على هذا المأموم سجود أم لا؟ هل هذا المسبوق عليه سجود أم ليس عليه من سجود؟ الجواب أن عليه أن يسجد، والدليل عليه الحديث الذي سبق إن كان الحديث ضعيفا، وهو قوله لكن إذا سهى الإمام فعليه السجود، ليس على من خلف الإمام سهون لكن إذا سهى الإمام فعليه السجود، فإن كان هذا السجود قبليا سجده مع الإمام، سجده مع الإمام، نعم إذا كان قبليا قبل الصلاة سجده مع الإمام، أما إذا كان بعديا فليس سجده مع الإمام، بل يؤخره حتى يقضي ما عليه من صلاة ثم يسجده وحده بعد السلام. طيب فإن سجد مع الإمام سجود القبلية سهوا فلا شيء عليه، إن سجد مع الإمام السجود البعدية بعدية سهوا فلا شيء عليه، وإن سجده عمدا فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته، إنه سيكون قد زاد يعني في الصلاة ما ليس فيها، فمنهم من قال تبطل الصلاة ومن قال لا تبطل صلاته إذا سجده عمدا. وأما إذا سجده سهوا كما ذكرنا واحتاجه في الحقيقة فلا تبطل صلاته، وهذا معنى قوله ويسجد المسبوق قبل الإمام معه، أي ينبغي له أن يسجد السجود قبلي مع الإمام وبعده انقضى بعد السلام، وأما السجود البعدي فيؤخره إلى أن يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين بعد السلام. ثم قال يقول سواء أدرك ذلك السهو الذي وقع للإمام أم لم يدركه، يعني سواء أدرك السهو مع الإمام وقع سهو الإمام والمسبوق معه، ولا وقعه قبل أن يدخلها المسبوق في الصلاة، يعني وقع له في الركعة الأولى وهو لم يدخل معه إلا في الركعة الثانية، ولا وقع له في الركعة الثانية وهو لم يدخل معه إلا في الركعة الثالثة أو الرابعة. المقصود أن ما ترتب على الإمام من سهو فعلى المسبوق أن يسجد له، سواء وقع سهو الإمام والإمام والمأموم معه في الصلاة أم وقع له قبل أن يدخل المأموم. قال وقيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد. يقول من لم يحصل ركعة فإنه لا سجود عليه، لأن من لم يحصل ركعة لا يكون مدركا للصلاة، وإذا كان غير مدرك للصلاة فإنه لا سجود عليه. إذن ما هو المسبوق الذي، من هو المسبوق الذي عليه السجود؟ والذي أدرك ركعة فأكثر، وأما الذي أدرك أقل من ركعة فلا سجود عليه، سواء كان قبليا أو بعديا. قال نعم. ثم أشار هنا إلى قاعدة عامة في هذا الموضوع، وهي كل صلاة بطلت على الإمام تبطل على المأموم، إلا في فروع نص عليها فقهاء. إذن هذه القاعدة هي عامة باستثناء هذه الفروع لنص عليها الفقهاء، وذكر المؤلف هنا فرعين من تلك الفروع. القاعدة هي كل صلاة بطلت على الإمام فإنها تبطل على المأموم أيضا، إلا في فروع من هذا الفروع، إذا وقع للإمام حدث وهو يصلي فإن صلاته تبطل، ولكن لا تبطل صلاة المأموم. هذا الفرع الأول، وقع حدث حين دخل إلى الصلاة خرج منه ريح مثلا أو بول، فصلاته هنا باطلة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة للمحدث حتى يتوضأ، ولكن لا يسري البطلان هنا إلى صلاة المأموم، لأن المأموم هو متوضئ لم يقع له حدث. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ومن تذكر حدث وهو في الصلاة، يعني دخل إلى الصلاة وهو ناس أنه محدث، فلما كان في أثناء الصلاة ذكر أنه محدث فتبطل صلاته، ولكن هل تبطل صلاة المأموم معه؟ الجواب لا. أما هو فتبطل صلاته بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المحدث حتى يتوضأ، هو الآن في حالة حدث، وأما المأموم فيشمل هذا الحديث لأنه على وضوء ليس على حدث. هذا فرع ثاني خارج من هذه القاعدة. وفرع ثالث كذلك، لو ضحك الإمام في صلاته لبطلت صلاته، ولكن لا تبطل صلاته المأموم. إذا ضحك الإمام تبطل صلاته، لأنه سبق أن الضحك يبطل الصلاة، لكن لا تبطل صلاة المأموم. الجواب لا. فرع رابع، وهو إذا رعف الإمام في صلاته، كذلك رعف الإمام في صلاته وكثر رعفه فإنه ينصرف من الصلاة وتبطل عليه، ولكن لا تبطل على المأمومين. والدليل على هذا هو ما ثبت عن ابن رزين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رعف، يعني علي بن أبي طالب رعف يوما في صلاته، فأخذ بيد رجل فقدمه إماما ثم انصرف، يعني أصاب الإمام علي رضي الله عنه الرعاف، فأخذ بيد رجل من المصلين فقدمه ليؤم بالناس ثم انصرف. وكذلك لو حدث للإمام مثلا لو حدث له ضرر شديد، كأن حدث له مثلا جرح وهو في الصلاة أو ضرب، فإنه كذلك يستخلف غيره وينصرف من الصلاة. وقد وقع هذا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فعن ميمون بن عمرو قال بينما كنت أصلي مع عمر رضي الله عنه، ويعني ليس بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن سمعته يقول أكلني أو نهشني الكلب، يقول أكلني أو نهشني الكلب، ثم أخذ بيد عمر بن عبد الرحمن بن عوف، أخذ بيد عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم، يعني عبد الرحمن بن عوف صلاة المسلمين، أتم صلاة خفيفة المسلمين. هذا هو أصل الاستخلاف. وكذلك من تذكر أنه جنب حين دخل في صلاته فإنه انصرف. وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الناس فأقيمت الصلاة فتذكر أنه على جنب، انصرف عليه الصلاة والسلام ثم توضأ، يعني اغتسل ثم عاد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فروع. ومن الفروع التي يذكرها الفقهاء كذلك من سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة، فإنه كذلك يقولون تبطل صلاته ولا تبطل صلاة المأموم، على أن هذا إذا استطاع أن يزيل جنازة يعني نجاسة ويتابع الصلاة فلا حرج عليه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره يعني كان يصلي لأصحابه فجاءه جبريل وأخبره أن في إحدى عليه نجاسة فخلع عليه واستمر عليه الصلاة والسلام حتى أتم صلاته. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه خلعوا نعاله، فسألهم بعد الصلاة قال يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك؟ قال لا. قال أما أنا فقد أتاني جبريل فأخبرني أن في إحدى علي نجاسة فخلعتهما. والمقصود هنا أن قاعدة عامة، وأن كل صلاة بطلت على الإمام فإنها تبطل على المأموم إلا في هذه الفروع التي يعني ذكرها الفقهاء. وإن كان الحديث الذي سبق ذكره وهو سبق ذكره فيما قبل هذه الحلقة وهو قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، يدل في الحقيقة على يعني خلخالة هذه القاعدة، وأنه في بعض الأحيان قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم. والمقصود هنا أن هناك أمورا تجعل صلاة الإمام باطلة ولا تجعل صلاة المأموم باطلة معه، ومنها كما ذكرنا أن يتذكر الإمام أنه على حدث، ومنها أن يحدث، ومنها أن يصيبه الرعب، ومنها كذلك أن يضحك وهو في صلاته، منها أن يضحك وهو في صلاته، وزاد بعض منها أن يتذكر سجودا قبليا مترتبا على ثلاث سنن، ومنها تذكر مثلا صلاة في صلاة. وإن كان بعض الفقهاء قالوا بأن هذا تبطل به كذلك صلاة المأموم وأنه لا تبطل، فعلى الإمام أن ينصرف مباشرة ثم إن استخلف عليهم فهو الأفضل، لفعل عمر لذلك ولفعل عبد الرحمن ولفعل علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم استخلفوا يعني وقع لهم عذر في صلاتهم، استخلف عمر واستخلف عثمان.